إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. برقوق أفندي جاله شيك من أخوه اللي عايش بره، كان بيغرق، حس إن حد نشله من المية، فرح بالشيك فرح. قعد كام يوم يتأمل المبلغ 150 جنيه حتة واحدة. الحمد لله فرجت أخيرا. قعد برقوق أفندي يقول لنفسه ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. المهم إن برقوق أفندي اعتبر إن المبلغ وصل في جيبه، بس مش ناقص غير إنه يروح يقبضه. بقى هنا بقى المشكلة، يروح امتى؟ الرئيس بتاع برقوق افندي راجل كشر عمره ما ضحك. برقوق افندي بقاله 15 سنة بيشتغل معاه، عمره ما شافه بيضحك زي البني ادمين. مش بس كشر، الراجل كمان معقد، مفيش اجازات ولا في عنده اعذار ولا عمره رحم حد. اللي بيقع تحت ايده يا ويله يا ظلام ليله. هيخرج ازاي برقوق افندي يروح يقبض الشيك؟ عايز اذن من الرئيس بتاعه. المهم برقوق افندي دخل تاني يوم على الرئيس وحكى له قصه حياته، واعترف له انه مديون وحالته بالبلا الازرق، وانه بعت لاخوه اللي بيشتغل بره قال له، فاخوه بعت له شيك ب 150 جنيه، وادي الشيك يا سعاده الرئيس ان ما كنتش مصدق كلامي. الرئيس قال له، انا مالي يا برقوق افندي، انت بتحكي لي قصة حياتك ليه؟ دي حاجة شخصية، انت ضيعت وقتي ووقتك ووقت الحكومة في قصة بايخة غايته تنفع مسلسل في التلفزيون. برقوق افندي بعد الهجوم ده قال له، يا ساعة الرئيس، انا جاي استأذنك اروح البنك نص ساعة وبس، علشان يعني اقبض الشيك بتاعي واجي على طول. الرئيس بصله وقال له، روح نص ساعة ما فيش غيرها، لو زدت عليها مش كويس. برقوق افندي ما صدق، طار من الفرح، نزل جري على السلالم، بقى ينط كل ثلاث سلالم مع بعض، طلع يجري على الشارع لحد ما وصل البنك. دخل البنك، اول مره في حياته يدخل بنك. يا سلام، بص لقى طابور واقف طوله زي طول القطر. وقف في الطابور وبص في الساعه، لقى فات ربع ساعه. قال، يا رب يا رب استر يا رب. المهم ان الطابور قاعد يتحرك ببطء زي ما يكون زحلفة عندها مرض في المفاصل. المهم انه وصل اخيرا، ما بقاش فاضل بينه وبين الافندي اللي في الشباك غير واحد واقف قدامه. الواحد اللي واقف قدامه ده بيتكلم مع موظف البنك، قال له، صباح الخير، حضرتك تعرف حسن افندي؟ الموظف قال له، حسن افندي مين؟ قال له، مش عارف بقيت اسمه الحقيقة، هو اسمه حسن افندي، كان معاك في الكلية، هو حضرتك مش خريج التجارة؟ الموظف قال له، أيوة. العميل قال له، أنا قلت كده برضو، اللي حضرتك اتخرجت سنة كام؟ حسن أفندي كان ساكن أصل جنبكم في شبرا، مش حضرتك برضو من شبرا؟ برقوق أفندي واقف يسمع الحوار العجيب ده. العميل نازل كلام مع موظف البنك، لا سايب الموظف يشتغل ولا مخلي الطابور يمشي. موظف البنك بيعد فلوسه ومشغول، وكل ما يكلمه العميل يغلط في العد يرجع يعد من الاول، والعميل نازل كلام وياه، مش انت اللي اتنقلت من شبرا للروضه؟ مش والدك كان مدرس؟ تعرف محمد افندي؟ المهم الكلام دخل في دهاليز ومشي في متاهات، وطلعوا في الاخر جيران واصحاب، وافتكر الموظف حسن افندي ونزلوا كلام، وبرقوق افندي واقف على نار وعمال يبص في الساعه. فاتت النص ساعه ووراها نص ساعه، برقوق قال لنفسه، انا اتخرب بيتي ولسه الحوار شغال بين الموظف والعميل، وبعدين تقول لي عايزين نراعي الوقت ونزود الانتاج؟ طول ما ده اسلوبنا في الحياه هنفضل ورا، يوم ما نعرف قيمه الوقت هنتقدم. مش كده ولا ايه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ويوسف حجازي.